الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم نتكلم على تفسير سورة النازعات، واسمها سورة النازعات أخذا من أول كلمة فيها، ويقال لها أيضا، وهذا قول الجمهور وهو يعني أشهر ما عرفت به، وقال بعض المفسرين اسمها سورة الساهرة لورود الساهرة فيها أيضا، فإذا هم بالساهرة، وقيل سورة الطامة لأن فيها فإذا جاءت الطامة الكبرى، وسورة النازعات سورة مكية بالاتفاق، وترتيبها في النزول هي السورة 81 في ترتيب النزول، نزلت بعد النبأ وقبل سورة الانفطار، وعدد آياتها 45 آية في عد الجمهور، وعدها الكوفيون 46 آية. يقول جل وعلا: والنازعات غرقا، الواو واو القسم، فالله جل وعلا يقسم بالنازعات والناشطات والسابقات، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولكنه لا يقسم إلا بذي شأن، لا يقسم إلا بشيء له شأن، له مقام، شيء عظيم. وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالم فليحلف بالله أو ليسكت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: ليس منا من حلف بالأمانة. وقال: لا تحلفوا بآبائكم. قال جل وعلا: والنازعات غرقا. والنازعات تعددت أقوال أهل العلم في تفسيرها، حتى أوصلها بعضهم إلى 10 أقوال، وذكر الحافظ ابن كثير منها جملة، فذكر قول ابن عباس وابن مسعود أن المراد بهم الملائكة حين تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذه روحه بعسر فتغرق في نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط، وهو قوله: والناشطات نشطا. وقيل المراد بالنازعات هي أنفس الكفار، تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. وقال مجاهد: النازعات هو الموت ينزع الأرواح. وقال الحسن: هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق، وتسير من أفق إلى أفق. وقال عطاء بن أبي رباح: هي القسي في القتال. القسي جمع قوس، القسي جمع قوس يعني حينما يرمى بالقوس في القتال. وقال ابن كثير: والصحيح الأول أنها الملائكة، وعليه الأكثرون، بل الصواب في المقسم هنا فيه، الصواب أن المقسم به هنا هم الملائكة: النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات، لأنه أجمع المفسرون على أن المدبرات هنا هي الملائكة، تدبر الأمر من السماء للأرض من أمر الله جل وعلا، وهي في سياق بعضها، فيكون الصواب أن النازعات غرقا هي الملائكة حينما تنزع أرواح الكفار نزعا، والإغراق مبالغة، هي المبالغة في النزع، وهذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكافر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة أنه تنزل ملائكة سود الوجوه تبقى منه مد البصر، ويأتي ملك الموت عند رأسه ويقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. والسفود هي الحديدة ذات الكلاليب، إذا أدخلت في الصوف في الشعر في الغزل إذا وضع فيه وضع في الماء فإنها لا تخرج إلا وتخرج معها الشيء الكثير. وهذا هو معنى الآية، أنها تنزع أرواح الكفار نزعا بشدة وبقوة، لأن أرواح الكفار تتوارى في أجسادهم وتفر من الخروج فتنتزع نزعا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، أيضا فيها عدة أقوال، وأظهرها كما قدمنا هم الملائكة حينما يقبضون أرواح المؤمنين يخرجونها بيسر وخفة وخفة وسهولة، كما في الحديث: تخرج كما تخرج الشعرة من العجين، فينشطونها نشطا يحلونها من البدن بيسر وسهولة. والسابحات سبحا أيضا فيها عدة أقوال، والصواب أنها الملائكة تسبح بأمر الله وتسرع فيه، وقيل هي النجوم تسبح في أفلاكها، وقيل هي السفن تسبح في البحار، وقيل الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين إلى السماء وإلى الجنة. فالسابقات سبقا أيضا، السابقات الأظهر أنها الملائكة تسبق بأمر الله جل وعلا، تأخذه وتسبق به وتفوت به الشياطين، أو أنها تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. فالمدبرات أمرا، كما قال علي ومجاهد وعطاء هم الملائكة، وقال الحسن: الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني أمر ربها، تدبر أمر ربها. فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة، يوم أي حين ترجف الراجفة، والراجفة من رجف الشيء إذا اضطرب، وقد اختلف بالمراد بالراجفة ما هي. فقال ابن عباس: هم النفختان الأولى والثانية، حينما ينفخ إسرافيل النفخة الأولى فترجف الأرض وتضطرب بمن عليها فتقوم الساعة ويموت من كان حيا، والرادفة هي النفخة الثانية التي هي نفخة البعث، فينفخ في الصور فيبعثون من قبورهم، وهما متقاربتان. ولهذا جاء في الحديث أن أبا هريرة قال أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين النفختين 40، قيل 40 سنة قال أبيت، قيل 40 شهر قال أبيت، قيل 40 يوما قال أبيت، 40 ولا يدري هل هي سنة أو شهر أو يوم. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وقال الترمذي حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه الحديث. فالحاصل أن الراجفة على هذا القول أن المراد به النفخة الأولى حينما ترجف الأرض ويموت الناس، والرادفة هي النفخة الثانية التي يبعث الناس من قبورهم. وقال مجاهد الأولى الراجفة هي قوله يوم ترجف الراجفة. نعم هو قوله جل وعلا يوم ترجف الأرض والجبال. والثانية هي وهي الراجفة فهي قوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. والأظهر هو قول جمهور ابن عباس ومن معه. جاء نعم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. يومئذ يعني حينئذ حينما ترجف الراجفة وتأتي الرادفة بعدها قلوب الكفار حينئذ واجفة أي خائفة خوفا شديدا لشدة الأهوال التي تراها. أبصارها خاشعة أي ذليلة لا تكاد تحدق النظر لما تراه من العذاب والنكال ولما يغشاها من الذل والهوان بسبب كفرها. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. قيل المعنى أئنا لمردودون بعد أن نكون في الحافرة وهي القبور مردودون إلى الحياة ومبعوثون من جديد. وقيل إن المراد كما قال ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا الحافرة هي الحياة بعد الموت. مردودون في الحافرة يعني مردودون بعد موتنا إلى الحياة وبعد أن ندفن في القبور و القول الأول هو الذي سبق أن ذكرنا بدانا به وهو أن كفار قريش ينكرون المعاد ويستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور. فهي إذن الحافرة إما أن المراد بها القبور لما يكون في القبور يخرجون أو أن المراد به الحياة بعد الموت وبعد الدفن. و هذا والله أعلم أقرب لأنهم يقولون بل اختاره الأمير الشنقيطي رحمه الله فقال أكثر المفسرين على أنها الحياة الأولى يعني مردودون بعد موتنا نرد إلى حياتنا السابقة نحيا مرة أخرى. قال والعرب تقول عاد في حافرته إذا رجع في طريقه وإلى شأنه الأول. فقولهم أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة حياتهم السابقة يقال رجع إلى حافرته يعني إلى أمره السابق الذي كان عليه. فالحاصل أنهم ينكرون البعث ينكرون البعث. ولهذا قالوا أئذا كنا عظاما نخرة كيف هذا نرد بعد أن نموت ونصبح عظام نخرة بالية متحطمة مدقوقة بعد ذلك نحيا ونرد. يقولون هذا على سبيل الإنكار والاستبعاد. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا إن كان الأمر كما تقول فهي كرة أي رجعة لنا مرة أخرى خاسرة هي خائبة وكاذبة. فيحتمل أن تكون رجعة خاسرة يعني نخسر فيها لما نرجع لأننا لا نصدق. أو أنهم يقولون هذه الرجعة التي تقول كاذبة باطلة ما هي صحيح يعني ينكرون ذلك. وكل ذلك محتمل لأن القوم مكذبون وليسوا مقررون للرجوع ولا يؤمنون بالرجوع. قال جل وعلا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. يخبر جل وعلا أن يوم القيامة هذا الذي يكذبون فيه والرجوع ويستبعدونه أمره إنما هي زجرة واحدة، وذلك إنما هو أمر من الله جل وعلا. قال ابن كثير: فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه، فإذا الناس قيام ينظرون، وهو أن يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث، فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب جل وعلا ينظرون، كما قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقال مجاهد: زجرة واحدة أي صيحة واحدة. وقال إبراهيم التيمي: أشد ما يكون الرب غضبا على خلقه يوم يبعثهم. وقيل غير ذلك. والحاصل أن ما هي زجرة واحدة يعني يزجرون، يأمر الله عز وجل بالنفخ فيزجر الناس، فإذا هم قيام ينظرون، يزجرون زجرة واحدة فيقومون من الأجداث ومن الأرض يبعثون. ولهذا قال: فإذا هم بالساهرة، بعد أن ينفخ إسرافيل النفخة الثانية حينما يأمره الله وأمرا شديدا عظيما قويا، فهو مجرد زجرة واحدة ينفخ إسرافيل، فإذا الناس بالساهرة، والساهرة هي الأرض، وقيل لها الساهرة، قالوا لأنهم كانوا في الدنيا ينامون ويسهرون عليها. وقال هنا الساهرة لأن هنا لا نوم، وإنما هي أرض بيضاء غير الأرض التي سبقت، بدلت غير الأرض وصارت أرض بيضاء نقية كقرصة النقي، ولكن لا نوم فيها، فهي الساهرة، العرب تسمي الأرض الساهرة. فإذا هم بالساهرة. ثم قال جل وعلا: هل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث موسى. هذا تسلية من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له. وقال بعض المفسرين: هل أتاك يعني قد أتاك، قد أتاك وجاءك وبلغ خبر موسى، حديث موسى أي خبر موسى بن عمران نبي الله أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد الرسل الذين هم أولي العزم. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، والوادي المقدس هو المطهر، لأن الله أنزل عليه فيه الوحي، والوادي المقدس هو وادي طوى، وهو بجانب الطور، كما قال جل وعلا في سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وكان إذن طوى اسم للوادي المقدس وهو بجانب الطور، كما قال جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وأرسله إلى فرعون، فرعون مصر الذي أخرج موسى قبل ذلك، وخرج موسى فارا منه قبل أن تنزل عليه النبوة. اذهب إلى فرعون إنه طغى وتجاوز الحدود، وقال: أنا ربكم الأعلى، عدو الله، إنه طغى فقل له هل لك إلى أن تزكى. وهل لك هذا الاستفهام للتشويق، لتسويق فرعون لعله يتزكى ويهتدي، ومعنى يتزكى يعني يتطهر من دنس الكفر وهو الدخول في الإسلام. وأهديك إلى ربك فتخشى، أهديك أي أرشدك، الهداية هنا هداية إرشاد ودلالة إلى ربك لتؤمن به، أدلك على الصراط المستقيم، فتخشى أي تخاف من الله خوفا مبنيا على العلم، لأن الخشية خوف مقرون بعلم، فتعرف ربك حق المعرفة فتؤمن، وهذا هو الإيمان الذي ينفع. فأراه الآية الكبرى أي الدلالة الكبرى التي تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله، وهي اليد والعصا، كما مر مفصلا اليد حينما أخرج أدخل يده في جيبه فخرجت بيضاء تتلألأ من غير سوء. والآية الأخرى العصا، عصاه ألقاها فإذا هي ثعبان مبين، إذا هي حية تسعى. قال فكذب وعصى، الفاء للترتيب والتعقيب. بعد أن رأى هذه الآيات ما آمن ولا تمهل حتى ينظر في الأمر، فمباشرة كذب، كذب بهذه الآيات وعصى ربه ولم يؤمن، ثم أدبر يسعى، أيضا أدبر عن الحق وصار يسعى بالباطل، فيقابل الحق بالباطل، فجمع السحرة ليبرهن على أن موسى ساحر وأن سحر فرعون أقوى. قال فحشر فنادى، حشر جمع قومه وأتباعه وأعوانه فنادى فيهم فقال أنا ربكم الأعلى. وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى أنه قال ما علمت لكم من إله غيري، عدو الله ادعى الربوبية، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله جل وعلا وعذبه عذابا شديدا ونكل به. والمراد بالآخرة والأولى قيل الآخرة هي قوله أنا ربكم الأعلى، والأولى ما علمت لكم من إله غيري، وكان بينهما 40 سنة. ورجح ابن كثير أن المراد بها الدنيا والآخرة، فقال أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. قال وهذا هو الصحيح في معنى الآية، أن المراد بقوله نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فيما حصل له، وأخذ الله له وإغراقه في البحر وإهلاكه رغم قوته وجبروته عبرة وعظة، لكن لمن؟ لمن يخشى الله، يخاف الله، يتعظ وينزجر للخوف من الله سبحانه وتعالى، وهم أهل الإيمان. قال جل وعلا أأنتم أشد خلقا، يقول جل وعلا محتجا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء؟ وجواب بل السماء أشد خلقا، كما ترى السماء عظيمة كبيرة وهي 7 سماوات، كما قال جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ والأفضل الوقوف على السماء إذا قرأت ثم تبتدئ تقول بناها، فالسماء العظيمة القوية شديدة الخلق الله بناها، وهي أشد من خلقكم، فلما تنكرون البعث؟ فالذي خلق هذه السماء قادر على خلقكم بل على إعادتكم مرة أخرى. ثم فسر البنيان بنيانه لها، فقال رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء، قاله ابن كثير. وقيل أي جعل ارتفاعها ارتفاعا عاليا في البناء فسواها، ليس فيها فطور ولا شقوق ولا تفاوت، هذا يدل على قدرته جل وعلا. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطش ليلها يعني أظلمه، جعل الليل مظلمة، وأخرج ضحاها أي بين ضحاها وأخرجه بطلوع الشمس التي تخرج كل يوم، فإذا طلعت الشمس صارت الأرض مشرقة منيرة، والأرض بعد ذلك دحاها. هنا اختلف العلماء هل خلق السماء أولا أو الأرض أولا، فهذه الآية هنا تدل على أن خلق السماء خلق الأرض ثانية، لأنه قال ثم والأرض بعد ذلك دحاها. وفي سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، فدل على أن خلق السماء ثانيا والأرض أولا. وقد سبق أن ذكرنا جمع أهل العلم بأن الصحيح أن الله جل وعلا خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثانية ثم دحى الأرض بعد ذلك. فهنا قوله والأرض بعد ذلك دحاها، المراد دحي الأرض، فدحي الأرض بعد خلق السماء، لكن خلق الأرض كان قبل خلق السماء. ومعنى دحاها فسرتها ما بعدها من الآيات، قال أخرج منها ماءها ومرعاها، ومرعاها هذا دحي الأرض، أخرج منها ماءها وأخرج منها المرعى والجبال أرساها وجعلها راسية ثابتة متاعا لكم ولأنعامكم. كل هذه الأمور إخراج الماء والمرعى وإرساء الأرض وإرساء الجبال وجعلها ثابتة، كل هذا من أجل أن تتمتعون في هذه الأرض فتأكلون من أنعامها وخيراتها، وكذلك أنعامكم ودوابكم ترعى وتأكل وتشرب من الماء. ثم قال جل وعلا فإذا جاءت الطامة الكبرى، والطامة الكبرى هي يوم القيامة. قال ابن عباس سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع، كما قال تعالى والساعة أدهى وأمر، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. نعم، كما قال جل وعلا يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. نعم، يتذكر الإنسان كل شيء. وبرزت الجحيم لمن يرى، أظهرت النار للناظرين فيراها الناس عيانا. فأما من طغى وتجاوز الحد وكفر بالله جل وعلا وآثر الحياة الدنيا، قدم الحياة الدنيا على الآخرة ولم يؤمن بالله، فإن الجحيم هي المأوى، مأواه ومصيره إلى النار إلى الجحيم، نعوذ بالله من ذلك المأوى. وأما من خاف مقام ربه، خاف القيام بين يدي الله عز وجل وآمن بالبعث والنشور وما يكون في الآخرة، ونهى النفس عن الهوى، نهى النفس عن هواها وألزمها بالشرع والعمل بما أمر الله به، فإن الجنة هي المأوى، مأواه ومآله ومرجعه إلى الجنة. ثم قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألك كفار قريش عن الساعة أيان مرساها، يعني متى وقوعها، وأيام بمعنى متى، لكن يسأل بها عن الزمان، فيقول متى الساعة يا محمد إن كنت صادقا. فقال الله عز وجل متى الساعة يعني متى مرساها، يعني وقوعها، مثل السفينة التي ترسو. فقال الله فيما أنت من ذكرها، أي أنت لست في شيء من علمها وذكرها، لا علم لك بذلك، لأن هذا يختص الله جل وعلا به. قال ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حبي عنها، قل إنما علمها عند الله. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال إلى ربك منتهاها، منتهى علمها ووقوعها إلى الله، لا يعلمه أحد سواه، إنما أنت منذر من يخشاها، أنت نذير تنذر الذين يخشون الساعة لأجل أن يستعدوا ويعملوا الأعمال الصالحة ويجتنبوا المعاصي ويدخلوا بالإيمان ويتركوا الكفر. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني إذا رأوا الساعة وقاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحا من يوم. وجاء عن ابن عباس أنه قال أما عشية فيما بين الظهر إلى غروب الشمس أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. وقال قتادة وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. المراد أنه لما يرونه من الأهوال صار بقاؤهم في القبور مدة يسيرة في نظرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.